نكتفي بهذا القدر اليوم. تأخرنا. ما أخذ السيرة نأخذ بعضها يمكن. ووقف أنت ليش؟ هو أقرأ بعضها ووقف. سؤال. من هو يتكلم؟ ناحي. ها؟ ناحي. طمريك. ايش عندك؟ أقول أطلب في فتح الباري البحث نبض رحمه الله. أطلب في ماذا؟ في مسألة القراءة. إيه أطلب تعني أبو الرجاب؟ نعم رحمه الله. إيه صحيح. نعم.